الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حكم بالفناء على أهل هذه الدار. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار ومن تبعهم بإحسان في آناء الليل وآناء النهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا باسم الإيمان وأمرنا بتقواه سبحانه وتعالى وأن ننظر ما نعده ليوم القيامة، وأمرنا بالتقوى مرة أخرى وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه خبير بأعمالنا وأفعالنا، ثم قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نهانا سبحانه وتعالى أن ننسى أوامره وأن فلا نفعلها، وأن ننسى نواهيه فنتركها، وأن من ترك أوامر الله واجترح محارمه فإنه من الفاسقين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لكل منا نهاية وأجلا لا بد أن يوافيه، وربما كان أقرب الموت إلى أحدنا من شراك نعله. أما ترون يد المنون مرسلة تخطف أرواح الناس رفيعها ووضيعها كبيرها وصغيرها وهم لا يشعرون؟ وكل أحد في هذه الدنيا وإن طال لا بد له من انتهاء، وكل حي صائر فيها إلى الفناء. فلا ينبغي أن تشغلنا الدنيا عن ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات، فهو المعروف بالهجوم على غره. لا ينبغي أن تصدنا الدنيا عنه، فقد يثب الموت على الواحد منا بين أطفاله ونسائه وأعز الناس إليه فيستله من بينهم، فلا يترك لهم كبدا إلا جرحا، ولا قلبا إلا أدماه، لا يبالي بدموعهم السائلة ولا بنفوسهم المتصدعة، فكفى بالموت واعظا. فعلينا أن نكثر من ذكره وأن نطيل النظر فيما بعده، فإن تذكره الحقيقي يدعو إلى الاستعداد ويصرف المرء عن الشرور والفساد، ويهون كثيرا من هموم الدنيا ومتاعبها ومآسيها، ويرغب في الآخرة التي كلها للمؤمنين راحة وهناء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولأجل هذه المعاني وغيرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، فقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. أيها المسلمون، علينا أن نتذكر ما بعد الموت وهو القبر وما فيه من الأهوال العظيمة. واستمعوا أيها المسلمون إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يصور لنا حالة الإنسان المؤمن والفاجر، حالة المؤمن الإنسان المؤمن وحالة الإنسان الفاجر في كيفية قبض روحه وسؤال الملكين وتمثل عمله له وصعود روحه إلى السماء وفتح باب إليه إلى الجنة أو النار وتوسيع قبره أو تضييقه عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه به في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام.

انظر في صلاتك هل هي مستقيمة، وفي زكاتك وفي معاملاتك هل فيها غش أو خداع أو ظلم أو تدريس أو ربا أو أكل لأموال الناس بالباطل. تذكر أيها المسلم، تذكر ما أمامك، علينا أن نتذكر ما أمامنا، علينا أن نتذكر القبر وأن نتذكر ما بعد القبر وهو يوم الحساب وما فيه من الأهوال العظيمة. علينا أن نتذكر الوقوف بين يدي الله حين يوقف الناس جميعا حفاة عراة غرلا قد دنت الشمس من الرؤوس وزيد في حرارتها. علينا أن نتذكر تطاير الصحف بالأيمان أو بالشمائل، وأن نتذكر الورود على الحوض يوم يذاد عنه أقوام غيروا وبدلوا في ذلك اليوم. لا يلوي أحد على أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. علينا أن نتذكر عباد الله أن هناك صراطا سوف نمر عليه أدق من الشعر وأحد من السيف منصوبا على رأس جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق وكالريح وكأجود الخيل وكأجود الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في النار. ولن يمجو عنها على هذا الصراط إلا المتقون الذين استثناهم الله في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم بعد العبور على الصراط يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. في هذا المعنى يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى. عباد الله، بعد ذلك العظيمتان الجنة والنار، بعد تلك المواقف الحرجة يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا تسأل عن حال أهل الجنة ونعيمهم، ولا تسأل عن حال أهل النار وشقائهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فاتقوا الله أيها المسلمون وأكثروا من الأعمال الصالحة فيزداد في تلكم المواقف المضنية وفي أهوال يوم القيامة. قبل أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة وأن نكثر من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع ورغبة ورحبة، فإن كتاب الله هو طريق السعادة والنجاة. وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شل عنهم في الدنيا شل في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم بذا لست يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وأبعد عنهم شرارهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك